مستنيه حد يا صبي؟ مستنيه جيران بعاد، ما اعرفش عنهم حاجه. جيران بعاد؟ مفيش في النواحي دي كلتي جيران بعاد عن بعض، كل الجيران اللي هنا قريبين من بعض قوي. الله، حلوه قوي دي من بقك. اقولها لك كتير؟ قولي حاجه احسن. طب اموري اطلبي. غني لي يا عبد الباب، غني لي اغنيه من غنويك الحلوه اللي تشغل القلب وترد الروح. انا عندي غنوي كانت جواي لده في قلبي من يوم طلعت المحمل، من يجي خمس طلعات فاتوا، نفسي اسمعها لك. اسمعها وافهم معنيها. في غرام في غرام في غرام